مو بطلت يا قلب قل شفت منه مو بطلت يا قلب قل شفت منهم وظنون طلع غلط بيك وصدق منهم احفظ لماي الوجه كف وابتعد عنهم يا لوح وك يا خشب خايب اكل من شار مو بطلت يا قلب مو بطلت يا قلب قل شفت منهم وظنون طلع غلط بيك وصدق ظنهم احفظ لماي الوجه كف وابتعد عنهم يا لوح وك يا خشب خايب اكل من شار بالراس ما ظل عقل مو سهله بيك الصار قلت لك تجيك الشمس فيهم قلت لندار غشوك طلعوا غلط تالي حرقك فيهم شيب اللذب هامتي هموم الوقت دتشته شيب اللذب هامتي هموم الوقت دتشته وسوالفك بالقلب خنجر غدر دتشته شيب اللذب هامتي هموم الوقت دتشته وسوالفك بالقلب خنجر غدر دتشته ومن الشماته ملح جابت إلى ودتشته بتتشين عمية وتقص قلب وضقد قصتك وتكيد قص الزهر وسيف الغدر قصتك تكيد قص الزهر وسيف الغدر قصتك شو بس علي من نجت لطم لطم قصتك مثلهم غازل صفت قصتك مثل دجتك يا فلان حمل علي قاع ويطقها كرك يا فلان همل علي قاع ويطقها كرك ولا تنتخب كل بشر لو راد دهرك كرك اش ما تتعب ويا الردي رايح يا صاحب كرك وثق لو طحت بالعسر بيك النذالة شفت يا فلان همل علي قاع ويطقها كرك ولا تنتخب كل بشر لو راد دهرك كرك اش ما تتعب ويا الردي رايح يا صاحب كرك او ثق لو طحت بالعصر بيك النذالة شفت وجروح صبخة وتنز لا لا تظنها شفت يل من كسر خاطرك هم مثل هاي شفت ديج ويعوع الوقت عالبير خلاك اضحك شذب على الوقت يا لواحسك مكسور اضحك شذب على الزمن يا لواحسك مكسور الجاع وعبرها بشرف الباق وقضاها ترف باكر من المعذور اضحك شذب على الزمن يا لواحسك مكسور الجاع وعبرها بشرف الباق وقضاها بترف باكر من المعذور يل تركض على الفرح اصفن الحال السمن يل تركض على الفرح اصفن الحال السمن مثلك فلكها يدور يزرعها لي للحزن بس بيها يطلع نجم يكسر الظلام والنور بس بيها يطلع نجم ويكسر الظلمة بنور وبيها شسو الفرح بيها اش يسوي الفرح يلبسها ثوب الشمس وياه اللي عد الجنح علش لابسها يصعد ويقلها كلها طيور برمضان حجرك تبت سحر القلب فصم برمضان هجرك تبت سحر القلب فصم وحنظل بعد غيبتك وحنظل بعد غيبتك خلصت صما فصم يا الفارقتني الظهر بيدك فصمت فصم وما تنحمل فرقتك بحبال قلبي جرت خلص دمع ناظري وعين بشحم هجرت ارد انشد العارفة ارد اسأل العارفة هم على واحد جرت اعثوقك بنخلته بس ماكو كلها فصام. اعثوقك بنخلته بس ماكو كلها فصام. اعثوقك بنخلته بس ماكو كلها فصام.